أطيب أك عتبة دومي أبي لهب ياريو كان نكون قد احتويا نتكو أن يؤمنون رقيا أب أم كلثوم ناري دومي ياري يونت نيوم ناري كوشي دون نيكو جبر من النجوم تي بدو ما ناتي دومي يونت يدا وفارقا نيوم ناري نيو دم تقلقو زين كي نجمين ناري بدو يوي نغا خاني دومي يونت بنيو غن متدلين ناري بدو يوي إذ نسلت بواتي تبت يدا يالا ناني تي أبو لهب دينغا بني ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب نيو موني لين نك دنجين واتي دومي محمد با دنانو بابو ني دال دي لين واتي مودا زائد تب ني دي واجي يوك برت مع الوهب اك مبس قميص خير الورى قد شقه وسطاء طيبة فجزاه الله بالفغم وطيبة نجموم دفن الوغراء الوخاني أتبا سخدفكو سنغنا يرين تبا خط مبا قميص خير الورى قد شقه خطنكو وسطاء تمو سنغكو وسطاء سطاء مانا حمل عليه سنغكو كركري بخط مبا يرين تبينكو إني أسأل الله أن يسلط عليك كلبة من كلابي لا إله إلا الله منك تبين سفر دفنا شام لن يدمون مبالا من أندل يدم بغد يدال في بين برق مبالا من وره ونچ دي بغد دي فنكالو نيالور غايل خوش مبور من نيقب نيقب دي نبني وي كاين دي جاين دي جاين دي نيني مني تبين لجم دمون ما ندمكو نيانا لك مدك فاد degul lol bobu xefa xaw mo sarag de ko de sax xefa ka jazahu allah bil fatmi ci aji metja mana tagay ndegal ci jumbi wasata wa huwa kharijun nahwa ash-sham tajiran fa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ana inni as'alu allah an yusallita alayka kalbatan yaqtuluk فجزاه الله بالفغم نون لا كره مو غايندو دوخ تي غودي جي لاي غايندو غايندو نيت نيب تيت مو ديم ديك تي مان لا جيم محمد داف مكو نيانالو غايندو ديك فادكو تي كان فاجوكو ان ابن عفان ذا النورين لقب اذ قد حاز نوري نبي الله ذي الحكم ان ابن عفان تمودي عثمان لقب ذا النورين لقب تدنا نيكو بروم نياري ليري لتاخ داخ نون قد حاز نورين نبي الله ذي الحكم دفا دنتي نياري ليري يونتو يالا بي نياار دومي جيجين رقية اك ركجه ام كلثوم غنا رقية ام كلثوم الله ذي الحكم منك تزويج لولا لدى أم القرى ذكروا وهاجرا هجرة حبش ذوي أدمي ذكروا تدنين يوم أهل السيرة تزويج لولا سيلو رقية موجك مهمك نسيلو كوب أثمان نيني من خير لدى أم القرى فمكة أم القرى أم القرى من أسماء مكة وقد ذكرها به القرآن الكريم لتنذر أم القرى ومن حولها وهاجرا غداي نانيو موم اك بروم كرم عثمان هجرت حبشين نياري غداي ني جيمي وون حبشه ييب بوتي نيك مانكو اندك رقيه موم عثمان بن عفان ذوي ادمين غير ني دي نياري ورو مي ديغو ادم الموافقه هناك فوفيه تاع حبش جاءت لجره موم رقيه سليلا دوم دنگا فقضى دوم جدي بعدها غناو يايم يايم كو جك فات واي مومي فاتو نا غناو امس نيني اتم نيار تا غداي غ ابن ستين فك مو تولي تي دوم جوروم بن ات جوروم بن امس نيني هجره الخدمي تي غداو اجي تبه جدي يونت بي عليه الصلاه والسلام السمح الطيب انينا فوفو لا فاتو نياري ات تي غداي غ فك موم mangi am juroom ben at ganaw yaayam nak mu faatu kon mo soro yowul ak yaayam ndax yaayam nit medina la faatu وكان يكنى به والديك ينقر من عينيه قد مات عبد الله بالورم دوم جنك سليل بي عبد الله لا تود موم لا ندان وكان نيك عثمان يكنى به ديكو وخ ابو عبد الله عثمان بن عفان والديك الشق الدنار ينقر مو تشوف من عينيه سي نياري بتام قد مات دين عبد الله موم تشقي فتغي تشوفون بالورم تي نيو يكو تي دالون ليسان موي سبب ديهم بابا سونو دكتور ليغي ني بابا امول واختها حازها عام الثلاثه يعني بابا كات دكتور امول واي طب النبوي امون واي نك طب طب امول بن طب بو خامني كي متال ورا دي كات من نكو تري دي نك تي بي ميتسي اميت لولو من ري نيت دي ها بس بنين لو غنا توتي لول ري نيت تاميت سا ياغي في كات وأختها حازها عام الثلاثة لم تلد وفي التسع حلت داخل الرجم أم العطية مع أسماء بنت عميس وصفيتهن الغاسلات سني صلى عليها أبوها صلي ربي على خير البرية من عرب ومن عجب لله لله تزويج قد أخبره جبريل من ربه للحب ذي الكرم في أكبر الخلف من هاتين فاطمة صغرى وقد ولدت للبدر عام أمي وأختها مبكو رقية ركب مودي أم كلثوم حازها بتي عثمان تكنكو يرنكو عام الثلاثة أتم نتشي هجرة ومؤمنت لم أمشي عثمان من لم تلد جرل عثمان بأن دوم بأن مفاتو كان مفاتو وفي التسعة أتم جرم ينتو قدائق حلت لواج داخل الرجم كبير باميل ننغا خامني كون نكناك عثمان كت جرم بأن أت دفع يالاكو دوغل للدوم كي عثمان عام الثلاثة لكتك من فاتو عام التسع كوكو سنغ أم العطية أم عطية ما عندك أسماء بنت عميس والصفية هن نيوم الغاسلات نيوي نيكو دون سنغ سنمان در قال اللورو سل كوكو جلي سلا عليها أبوها بايم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام موكو جلي ربي سل يلنغ جلي على خير البرية من عرب ومن عجب لله لله يمنا تزويج تكغو خم قد اخبره خمل نكو يونين جبريل نكو عثمان كات ماين نكو رقي دوت ام كلثوم لا خلو مو جوخ نانا كوكو تيلا بو خاني جبريل واتي نكو يالا maynako roqay kon nak men ko ko jox lillahi yamna lillahi mubamko tazwijun tak sey bo xani qad akhbarahu khabnako yonen jibril moko ko wax min rabbi jogi ci boroma mu wax ko kan len hib bi ñeul soppi yalla ba jil karam ci borom tedd sayyidina muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fi akbar al-khulf al-khulf wutat ahlus sirah في أكبر النكرة كان موغنا مجي من هاتين في نار دوم الجيجانيلة رقية ولا أم كلثوم وصحيح أنها رقية بدليل التزويج أم كلثوم بعدها يولي وخنا كتش مك ويلي جن ورمو يلي نبازة رقية مك بمفات ولا ينجل أم كلثوم ركجة تكو أم كلثوم مك جبريل موك واتني يالا نيانا جوحكو جبريل أيوة باكو بانيكو ربي نك ينانتبي جني لو كان لي سفك ونكنا في من مئة بنت يمتنا واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى بعد أخرى هذا جبريل أخبرني أن الله يأمرني أن أزوجكها جبريل لم يمون وخدي يالني أنا نيو لكم مي نعم ثم جناني بوامون تيمير دومي جيجين دنجا ni faatu kenn ci gannaaw kenn ku faatu rek ma wutal fa ka ca seuss ba ñuy jeex waye nak ñoo ñaar dong la ya desse won suko defal nak fatimatu nak sughra moy ci gëna ndawé ci banati rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad wulidat man jiddu mom fatima ama ani atun ñen fuk ak ben ci dundu yenen alayhi salatu wassalam xana koku moy ñaarelu atu wal nubuwagi kon mom dañuy dëkk medina warna fekk mu am ñaar fukkata ñaar mom fatim ha bañuy dëkk medina wa qad wulidat li badri ama ami ci lan ama ami ban atla ñen fuk ak ben atu ñen fuk ak ben lako lañ ko jural yenen ñen fuk ak ben ci la xana ci dundu muhammad ha ci dundu muhammad la wara doon du deug waaw waaw bañu dem wax da deug kon ama ami la fukki at ak ñet la fa yenen am waaw kon mom fukki at ak ñaar la am la ni bañu dem madina deug nga kon ñetti at ñaar ñetti at ñettelu at ci madina kon lañ ko may alim ndax bo ci fukata djuroom la toll hakala wa bint 29 al mamat laha min ba'd ma ghaba wa wan khirat al ayami nana nak wa laha ñel nako al mamat de mom fatima ta khair banati rasulillah bint 29 fek mu am ñaar fukki at ak juroom ñent min ba'd ma ghaba ñaar fukki at ak juroom ñent ah waaw min ba'd ma ghaba gannaaw ba laqo waawan juroom ben weer ku laqo khayratul ayami tanefu yu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam juroom ben weer la rawe kiko gëna lool ci domam yu jigeen ni kam cey ndaw te modi fatima motax ba yonent bi tolo ci su quratam fatima tuddu kene wa abba ay sama papa mo ne ko sa papa du am metit gënaaw tay kay ma deey la xecc ko deey ko denga mu joy denga mu wonkat ko so kay mu dik mu deyat ko mu re ganaw gi nak ñu laaj ko muni bu jekk ba dafa mani sa gisna ni sa febar bi dal duma ci mucc moma taxone joy bu ñaarel bi nak mu waat ma nima ya may jekk top ci sama njabot yep lolo ma taxare setal bayam dem juroom ben wer la adul ganaw mu fekk عام الحباء ببقيع وهي قد دفنت صلى عليها علي مدخل الحكم عام الحباء أتم فك أكبا لفات دخت بايم فك أدل أمتي مدين تبم فاتو جرم بين وير لراوكي لولو تخكن أتم فك أكبا لفات ببقيع قد دفنت ينكو rob ca baqiya ca penku masjidu nabawi denga fofa lañu ko rob te jege jakka ja torop jakke baqiya ma nga sa danaka tuti la digge mak jakka sala alayha julenako ali borom karam madkhalu alhikam ki nga xani moy buntu xam xam min qawli ali salatu wassalam kama yurwa anhu ana madinatu alilm wa ali babuha ne man may dekk xam xam ali yoy buntu kon إن البتول بوحي كان زوجها خير الورى سم أعدى فارس البهمي من بعد ما رد صديقا كذا أمر وليث ما حاز إلا الدرع من نعمي وقد حوت سنة جيبا وخمسة أشهر ونصفا عفيفا أفضل الجذم وذاك في سنة يا صاح ثانية من هجرة البدر للآيات والنعم ولم يكن لرسول الله من عقب من غيرها فلاها فخر بلا شمم إن البتول نك البتول مودي فاطمة بنت الرسول سميت بتولا لانقطاعها أي لانفرادها عن نساء زمانها فضلا وحسنا ودينا وقيل لانقطاعها عن الدنيا الى الله نيو لتاخ ني تودي كو باتول خمغا من بات من البتل وهو القطع وهو الانقطاع باتول صفه مبالغه من البتل معنى كدغو دغو كدغ دغي لتاخ نيو لانها انقطع اي انفردت عن نساء زمانها يلا برل نكو ولس نساء زمانهم بوك نيو موم اغو ني سي فضلهم ولا تارم ولا دين اك دينم يات يوي امنا ني لانقطاعها عن الدنيا دغ مو دغ سي ادنا امو سي سخلا جيم سي يالا كيس مو تخ ني فخ باتول نين باتول مومو داي زوجها كان نيك نا زوجها مايكو عليم خير الورى موي فايل زوجها خير الورى بايم كومكو ماي سما اعدا بوسانو اي نون موي علي موي ري نوني سي غار فارس البهمي كي فارس جمباري البهم جمع بهمه موي جمبار جو خاني لا يدرا من اين يؤتى كين خمول فوكاي جار بو نين داجي سي خاري داغي جاخلي امول بور بوكو مانا جار جمع بهمه لولو سوجها بوحي وحي نانكو وحي نيكو علين لا نيو ماي فا دنجكو كوم ماي كو علي سي وحي من بعد ما رد جناو بومو غانتو سيدي خان ابو بكر لابت نكو لاج نكو كو مو غانتوكو كذا نكا نونو عمر لاج نكو كو مو غانتوكو مايكو علي وليث ليث بوبله ما هذا لقد الا درع لدو بن بوبن من نعم تي خيوال يادنا امول تي علال دارا بن بوبن لا امون بومو دان ديمي تي خيخي وقد حوت فيك فاطمه امنا بوبا جيبا معنا فك جروم جيمك با جروم لا جي جمال يا دفك فكيات جروم لا فاطمة أم سنة تنشي أت بوبا أبا خب ستا شرين جروم يار فكيات جروم جروم يار ونسفن أفك فن جروم جن والو يار فكيات جروم دنگ أت جروم يار أت جن وال أفيت فتن دي أجي فبو دنگ أفضل الجدمي دنگن جي چسان وذاك لول في سنه اتل مو خامني يا صاحي سما واي اتل ثانيه منارل من هجره البدر تي غدا يونن ذل ايات تي برومي معجزات والنعم اكي خيول ولم يكن نكد لرسول الله نيال يونت يلا من عقد بن سب رغم من غيرها تي كدول فاطمه كون فلاها نيال نكو فخر ندم بلا شمم تي لودول بن ريلو يندم لفاطمة أم محسنا وحسينا قد أتت حسنا وزينبا أم كلثوم من النجوم رقية زادها ابن سعد في صغر مثل المحسن ماتت يا لأمهم نعم قد أتت جرلنا علي حسن ابو حسين نيو سيو اك محسن دنجا ولا محسن ولا محسن اك زينب دوم بو نخ زينب باتاي اك ام كلثوم كو نخ ام كلثوم دوم ادينا فاطمه باتاي من النجومي تي اي دوم رقيه باتاي كو نيو رقيه نك زادها دولي نكو تي لو جمهور وي وخون تا موي نيو باسي ابن سعد مؤرخ بن يخ ابن سعد مانا بروم سيره موم دا نينا امنا ньо دوم ньо خ رقيا دنگ واي نا ماتت دا فاتو في صغار تي غوني مثل المحسن مله لا تخمو ньо لين حسن حسين ньо في ديس باي با جابوت في لولو تخ ньоم سيني ست دنگ شرفاء ام ييب بابا باتاي ستو حسن با ستو حسين بنن شريف اموت كون لولو تخ ديغو ني تورو محسن ني ني ديغو حسن حسين ديغو ني تورو رقياتو ني ني دوجة ترو أم كلثوم أك زينب في مات في صغر مثل المحسن نينا ماتت رقية بوبو دوم فاطمة علي في صغر تنغونا مثل المحسن تمن له مومت في صغر لفاق مو تخسيونه يا لأمهم أي شين يا إداو شين يا إيبان يمغن اللي كو يالله دفل وزينبا حاس عبد الله ثم له أتت عليا وعباسا بعونهم محمدا أم كلثوم سلالتها بكهرة راجع الإسعاف تغتنمي وهو على سيرة المختار ثم مزايا أهل بيت الهدى بشرى لحبين وزينب زينب مومو بنت علي وفاطم حازتكنكو عبد الله نخمو ابن جعفر واي نعم عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب موكو دينجو دينجو ثم له غناو غنيلنا عبد الله تي زينب مومو ثم اتت توب مجور له نيل عبد الله ابن جعفر علي دوم بو يخ علي اكو يخ عباس اندك عون نيو نيت دوم يو نكنونو اكو يخ محمد كنيو يخ ام كلثوم انكور سلالتها ام كلثوم مومو مجور تود غا خاني مودي ام كلثوم اي تزوج ام كلثوم من هذه دوم علي فاطمة كوكتك ابن عمها قاسم ابن محمد ابن جعفر موي سلالتها نجرت الام كلثوم بنت بنت علي بابو نانا بكثرة نكني تباري نانا نيونيو موم دوم علي فاطمة بنيو كلثوم كوكو اي دوم بارنا اي ستم بارنا طرب من نجرت تدي ستيانين تكو لولو waye bokku ñi ci tati hasan ak hussein ñi nga xani fatuma mi yoron jur seen askan fofu la jaar motax amna seeni non yu leen daan saboté nan luñu xam askan ci baye lañu ko xamé waye yeen du ko leen fek ngeen nan yeenay askan yenen tete jigeen na leen jur lolu amna ñu leen ko daan saboté bu wajj ci qadimuz zaman wala huwa wadhalika inda sunnah ahli sunnah ghayr mu'tabar ndax فاطمة وإن كانت أنثى لكن بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يساويها بضعة أبدا وقد قال عليه الصلاة والسلام فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني ما يريبها فاطمة دقت بوك شبان فإن كانت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لنسبة الذكر أو الأنثى فما الفرق بين نسبة الذكر والأنثى غور جيجين سين اسكن لومو ورا ووت غناو كونيه بضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا تاخ نيو سين واخ كين دوكو دغلو تانك فاطمه تو لون جور شكون شرفا لانه بضعه رسول الله مولين دغيت بضعه نك بفتح الباي اما بضعه نيكو واخ كات جمله وبضعه اللحم بفتح تستتر وهؤلاء القوم بضعه عشر lolu moy dabtu budé adat bid'atu ashar budé qit'a gani bad'a motax kokku ni wa bad'atu lahm bi fathin tustatar wa ha'ula'i alqawm bid'atu ashar nana sati um kulsum yuju tojel yuju dona bi kasratin raji' dalu ngori is'af ci tariikh tere bobu kon taxtanim nga parafito gagn fa li ma la won ni day ndeke um kulsum momudi دوم علي فاطمة كات لك موم ستو بار لا في با وهو موم اسعاف نك تير لا بني تالف على سيرة المختار ثم مزايا اهل بيت الهدى نانا يار يار موضوع ام تالفم بن بي موي سيرة بيونن اك ني غني لي اهل بيت اهل بيت الهدى بشرى ندوم بيت لحبهم نيل كلين سوب نيوم اهل بيت يال نانتي بو تفيلون سنة رك جو خان لا يخرج عن حد الاعتدال خاني نورمال تشوفيلو نورمال موي تشوفيرو اهل السنه اما اهل الدلال نيغا خاني كوني سوب باسل لا نيت انديل لا ينين يو خامني لا يصح ابدا كوكو يالا بون كو سوب اهل البيت واخت زينب اخت زينب نك مبوكم زينب بوبو اي بنت فاطمه زينب بنت فاطمه اختان تموي ام كلثوم بنت فاطمه دو بوبو لا نو نوني سي دوم فاطمه امون زينب ام ام كلثوم والله اعلم خينا اي ماغام يوي لا لين تود خينا ام كلثوم ميغا خاني موي اخت زينب بوبو موم قد ولدت جرنا للفاروق نيل عمر بن الخطاب واجي وخ زيدن اك رقيه نياري دوم ني جورل نكو فاروق ام اخت ام تموي ام كلثوم اخت زينب موي ام كلثوم بنت علي نانا قد ولدت درنا للفاروق ني العمر بن الخطاب دوم بن وخ زيد اك دوم بن وخ رقيه رقيه بنت عمر من زينب بنت علي كوكو كودون جكرم عون دمها تكنكو ولم واي دال جورول اكتفاء بحرف النبي لول من باب الاكتفاء دا تكنكو واي ولم اي ولم تلي لان المنفي معروف سينا نوم واي نجورول دمها ولمي ولم تلد بحد قوله احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الاعازب ان وصلت وان لم اي وان لم تصل وان لم تصل سكو دفه عون بن جعفر نك لنم موم دمها موكو تكون دنا تمو كومو تك رقيه بنت عمر دنجا من ام كلثوم بنت علي عون بن جعفر موكو تك دمها تزوجها ولم تلد له محمد بعد عون قد تزوجها محمد ابن جعفر تموي اخو عون بن جعفر نانا محمد غناو عون موكو تك ما تك باتاي كوكو رقيه قد تزوجها توفيت فاتنا مم رقيه عند عبد الله ابن جعفر باتاي خنا نيت دومي جعفر يو غور كو تي نتاكو عون بن جعفر موكو جيكا تك ندسان غناو محمد ابن جعفر تكو غناو عبد الله ابن جعفر موجي وما أتت لهم نسلا يبين وفي مواهب قد أتت بنتا لثانيهم واو رقية بنت عمر بن الفاروق من زينب بنت علي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية مومو ت محمد ابن جعفر عون ابن جعفر جك كوتك جوجي في محمد ابن جعفر دونكو جوجي في عبد الله ابن جعفر دونكو وما اتت ديك جورت لهم نيل نسلان دوم جو خاني يدونو دا نا بير وور نو مانا خامني مو جور ديوك ديوك سي كين سي نيوم وايي نا تيرب مواهب الدنيا نانا قد اتت جورنا بنتن دوم لسانهم نيل سين ñar te moy محمد ابن جعفر نينو امنا تا دوم بو جيجين نفي التوارث والتقديم قد اتى يا حكمين العلم تقطف ثمره الحكم موم رقية دفا دي اندوك دوهم دومم ها نو امي تا نيار تا مسالي فقه يو ام امبورتانس تي الاسلام نو غاني كو تي جيف يونتبي عليه الصلاه والسلام نده بني جيتال دي لين جولي نده دانيو دي اندوت دوم بو غور غور غالا جو جيتال توفال جيجين دنج tay donante wuñu ken donu ci morom ndax xamuñu ku ci jëkade mu ñaari atté diine ñaar buñu deena tahtal hadmi wala fil harq fil hariq wala fi gari fi gharq la wala deete wala ci accident auto wala ci kër yu daanu nga dik fekk neew yene fa nday ak dom nday ak bay wala ñu waron donante ken bu ci donu morom ndax wa shakku في اقدم للموت موارد خمو نكو سي جيكه دي تا ندونو نا كين دوكو جوخي سي سيك ساك لولو تخ نفي التوارث نياكا دونانت والتقديم اك جيتال غور سي جيجن قد اتيا ديك ناني دي حكمين نياري حتى شرعيين تي ديغنت رقيه توك دوم دو ньоньо حيوه العلم خم خم تقطف كون غوت صبرت الحكم منيت مانا نجرين الخم خم يا رب صل على الهادي وشيعته وعد جمعي فضلا في جموعهم ya rabbi yow borom bi sali yal na nga julli sa salat gi nga xani modi rahmatu ma at ta'zim la yastahiqha illa an-nabi wa amma itlaquhu ala ghayri an-nabi fala yakunu illa bab al-ittiba' min qawlihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ala jami'i al-muslimin na'am wa sallallahu ala fulan ghayri an-nabi la yastamalu shar'an amma qawluhu ali qawluhu ta'ala da khitaban lin-nabi alayhi salatu wassalam fi surati bara'a wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum ay ud'u lahum ad-da'watu lughatan as-salatu lughatan ad-da'wa wa amma bi ma'na hadhihi al-ibada fa hiya haqiqatun shar'iyyah la lughawiyyah wa udda yalna nga wani jam'iyya sama mbolo ni ma top mekkal sama njabot amin tanu bok ca yalna nga len fi jumu'ihim ci mbolo sen mbolo yoyele fat lan ci sax mbax yow yalla amin al-khamis al-khamis